كخف واحد، فإذا خلع الأعلى جاز أن يمسح على الأسفل. وهذا القول أيسر للناس، هذا القول أيسر للناس، لأن كثيرا من الناس يلبس كنادر على الشراب ويمسح الكنادر، يمسح الكنادر، ولا بغى ينام خلعه. على المذهب ما عاد يمسح على الشراب فيما من الغد. السبب لأنه إذا خلع الممسوح انتهى زمن المسح، انتهى زمن المسح، ما عاد يعيد. ولا قول الثاني أشرنا إليه، يجوز يمسح على الشراب ولا لا؟ يجوز أن يمسح على الشراب، يجوز أن يمسح على الشراب. فإذا مسح على الشراب ولبس الكنادر يجوز يمسح عليه مرة ثانية أيضا، لأنه لبسهما على طهارة. وهذا أيسر للناس، فمن سلكه، ولا سيما إذا سئل واستفتي بعد وقوع المسألة فهو حسن، لأن اشتراط ما ذكره الأصحاب رحمه الله في النفس منه شيء. يعني كونه إذا خلع الخف الأعلى وقد مسح بطل المسح ولم يتمكن من إعادة المسح ثاني على الأسفل، هذا محل نظر، لأن الرجل الآن لما سترت بالخفين صار فرضها المسح سواء على الأعلى ولا على الأسفل. أما إذا كان الإنسان في سعة، في سعة، فالأحسن أنه إذا خلع الممسوح الأعلى يخلع الأسفل إذا أراد أن يتوضأ. لكن أحيانا يجي واحد يسأل يقول أنا لما بغيت أنام أنا أمسح على كنادي، لكن لما بغيت أنام خلعتهن، ولما قمت صلي الفجر مسحت على الشراب ولبس. فكون نلزمه بأن يقضي ما فات صعب، يعني ممكن أن نفتيه بهذا القول لأنه أيسر، وليس هناك دليل بين للمذهب في هذه المسألة. نعم. نعم. نعم. نعم. لا، هم يرون أنه يصح حتى لو كان الأعلى مخرقا يجوز المسح عليه. هذا مما يدل على مما يؤيد القول الثاني، أن هذين الخفين بمنزلة خف واحد، وأنهما كالظهارة مع البطانة. لا يا أخي، لا، ما هو كلام يسران. أنت تعرف الزربول، تعرف الزربول، هو يسر كله هنا، الظهارة فيه بس على ظهر القدم، اسمها الزربول. هذا موجود عند حتى في لغة الفقهاء، الفقهاء يقول الزربول. الزربول غير الزنبور. نعم. لا لا لا، الزرابيل عبارة عن صوف، صوف منسوج على قدر الرجل، وهذا الصوف يلبس جلد، جلد من فوق، جلد طبقة واحدة، ومن أسفل طبقات مثل طبقات النعال، ويخرز، يخرز. لا لا، هذا شيء آخر، هذا يسمونه جرابات، يسمونه عندنا جرابات، جراب. أما زربور فهذا ما وصفته لكم، ولهذا لو كان يعني عندنا من الصوف وحط عليه جلد من فوق ومن أسفل جلد طبقات مثل طبقات النعال. نعم عادل. نعم. الحكم على المذهب التحتاني، المذهب إذا مسحت شيئا تعلق الحكم به سواء أعلى ولا أسفل. وعلى القول الثاني يقولون ما دام لبسه على طهارة فلا حرج أن يمسح على الأعلى. نعم. ها؟ نعم. ما يلزم يخلق. من شاء خلعه وإن شاء لم يخلعه. ها؟ أي نعم، لكن إذا عاده لازم يعيده على طهارة، يعني إن كان باقي على طهارة ما يخالف يخلعه، ثم إذا انتهى إلا على المذهب، فهو إذا خلعه ما عاد يصح في المسح عليه. نعم، ولا ورد فيه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ورد فيه عن بعض الصحابة وحمل عليه حديث أمسح يوما قال نعم، قال يومين قال نعم، قال ثلاثة قال نعم، وما شئ. قبل الحدث فالحكم للفوقان، وبعده الحكم للتحتان للأسفل، هذا هو المذهب. طيب ذكرنا رأي آخر مخرق، لكنهما يعني خرق أحدهما يقابل سليم الآخر، يعني قد سترى، فالمذهب لا يجوز مسح عليهما أبدا، لا على الأعلى ولا على الأسفل، لأن كل واحد منهما لا يصلح للمسح بانفراده، فلا يمسح عليهما عند الاجتماع. تمام يا جماعة؟ طيب، إذا كان الأعلى سليما والأسفل مخرقا جاز المسح على الأعلى فقط ولا يمكن يمسح على الأسفل، قل لا، لأن الأسفل لا يصح المسح عليه، والثاني الأعلى يصح. وإن كان بالعكس الأسفل سليما والأعلى مخرقا جاز المسح عليهما جميعا، يخير إما على الأعلى وإما على الأسفل، فصار يخير فيهما إذا كان سليمين إيش بعد، وإذا كان الأسفل السليم يخير فيهما. يمتنع مسح الأسفل إذا كان معيبا والأعلى سليما، يمتنع مسحهما جميعا إذا كان معيبين، هذا المذهب. والصحيح أنهما إذا سترا ولو كان معيبين فإنه يجوز المسح عليهما. نعم، ها؟ أي أحدهما، بس ما فصلنا. أي نعم، المؤلف رحمه الله تعالى ويمسح أكثر العمامة، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين موضع المسح وكيفيته، موضع المسح وكيفيته، فقال ويمسح أكثر العمامة وجوبا. أي وجوبا، لا بد أن يكون المسح شاملا لأكثر العمامة، لو مسح جزءا منها ما صح، وإن مسح الكل فلا حرج، لو أدار مثلا يده كذا على عمامته فلا حرج، لكن لو مسح أكثرها ولا مسح اللي فوق كفى. ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسح الناصية مع العمامة، أن يمسحها معها. نعم، قال وظاهر ولا وظاهري الكسر. طيب اختلفتم، وظاهري بالكسر يعني وأكثر ظاهر، مو بيمسح الظاهر كله، لا يمسح الظاهر كله، وإنما يمسح أكثر ظاهر القدم، أكثر ظاهر يعني أعلاه ظاهر القدم دون أسفله وعقبه. بس بعدين يمسح أكثر ظاهر القدم، الدليل أن المسح مختص بالظاهر، حديث المغيرة بن شعبة مسح خفيه، فإن ظاهره أن المسح بالأعلى، وحديث علي بن أبي طالب وإن كان فيه نظر لكنه حسنه بعضهم، قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فلما قال هكذا علمنا أن الأعلى هو محل المسح. وأما قوله لو كان الدين بالرأي فهذا فيه إشكال، إشكال عظيم، وهو أن يقال المراد بالرأي هنا العقل. وهل الدين مخالف للعقل؟ لا. والجواب على هذا الإشكال أن يقال مراد علي بن أبي طالب إن صح الحديث عنه مراده بالرأي ظاهر الرأي كما قال تعالى ومن أراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني في ظاهر الأمر. في ظاهر الأمر قد يقول قائل أسفل الخف أولى لأنه هو الذي يباشر التراب والوساخة، فكان أولى بالمسح من أعلاه، أعلاه أنظف كيف يمسح. ولكننا نقول عند التأمل تجد أن العقل يدل على أن مسح أعلاه هو الأولى، واضح؟ لأن المسح لا, لا, لا, لا يراد به التنظيف والتنقية، يراد به التعبد. ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان في ذلك تلويث له زيادة، لو فرض فيه أذى صار ذلك تلويثا أكثر. فصار الرأي الصحيح هو مسح أكثره، يعني مسح على. وكيف يمسح على؟ يقول من أصابعه إلى ساقه، من أصابع الرجل إلى ساقه. وقد وردت آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وقال بها أهل العلم إنه يمسح بأصابعه هكذا مفرق حتى يرى فوق ظهره خطوط الأصابع، خطوط الأصابع، يعني ما هو بتسدى بالراحة، بالأصابع هكذا، من الأصبع هكذا، من أصابع الرجل إلى ساقه دون أسفله وعقبه فلا يمسح، لأن الأسفل والعقب ليس أعلى القدم، والمسح إنما ورد في الأعلى كما في حديث المغيرة في ظاهره. وفيه روايات في حديث المغيرة تدل على ما دل عليه حديث علي بن أبي طالب. وقوله من أصابعه إلى ساقه، إذا فرضنا أن الخف أكبر من الرجل، فهل الواجب أن يمسح ما يحاذي رؤوس الأصابع أو يمسح من طرف الخف؟ ها؟ أنتم ما من هذه؟ مو بعض الأحيان تكون الكندر كبير أكبر من القدم، هل يمسح من طرفها؟ ولا نقول لا، الواجب أن تمسح مما يحاذي رؤوس الأصابع. في عندنا ظاهر وعندنا باطن، فظاهر أنه مسح على خفيه أنه يمسح الخف من طرف الخف إلى ساقه بقطع النظر عن كون الرجل صغيرة فيه أو كبيرة. وإذا نظرنا إلى المعنى وهو الباطن قلنا إن هذا الخف زائد الحاجة، فالزائد لا حكم له، ويكون حكم مما يحاذي الأصابع. فأيهما أحوط؟ الأول أحوط، الأول أحوط، فنأخذ به. وقال دون أسفله، ما في السؤال يا جماعة إلا بعد عند آخر الدرس، دون أسفله وعقبه. قال رحمه الله ويمسح على جميع الجبيرة، عندي أنا ويمسح وعلى جميع الجبيرة، يمسح من شرح الظهر وعلى جميع الجبيرة، الجبيرة يمسح عليها جميعا، لأن ظاهر حديث صاحب الشجة ويمسح عليها أنه يمسح على كل الجبيرة. وقد سبق أنه يشترط في الجبيرة أن لا تتجاوز موضع العادة، فيمسح على كل الجبيرة من كل جانب. الجبيرة مثل اللزقة على الجرح، أو الجبس على الكسر، أو ما أشبه ذلك، وكذلك اللزقة، نعم، يمسح على جميع الجبيرة. وقول المؤلف يمسح في المسائل الثلاث هذا هو المفروض، ولكن لو غسل بدل المسح هل يجزئ أو لا يجزئ؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يجزئ، لأن هذا خلاف ما جاء به الشرع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بد أن تمسح. ما كان الرسول يغسل خفيه ولا يغسل، لكن مسح الإمامة ما يرد لأن حتى الرأس يمسح، كذلك الجبيرة قال ويمسح عليها. ثم إننا إذا غسلنا الرجل انقلبت الرخصة إيش؟ مشقة، عنة ومشقة. كيف نعم؟ وقال بعض أهل العلم توسط، قال يجزئ الغسل إن أمر يده عليها، إن أمر يده عليها. نعم، لأجل لأن إمرار اليد معناه المسح، معناه المسح، وهذا أحوط، هذا أحوط. أنك إذا صار عليك لزقة مثلا على الظهر أو في أحد الأعضاء وأردت أن تتظهر، خل الماء يمشي عليه لا مانع، لكن الأحوط أن تمسح يعني. ثم إن بعض اللزقات يكون فيها دهنية، نعم، إذا لم تمسحها يمكن ينزل الماء عليها. ها؟ وش البين؟ ومن الأمثال المشهورة عندهم ما يحك ظهرك إلا ظفرك. أنا سمعتها ظهرك. الجلد مو بصحيح، الجلد كيش نحك؟ على كل حال، على كل حال الظاهر إنه ما هنا شيء في البدن ما يطولها الإنسان، وأنتم إن شاء الله تعالى تجربون لكن في غير هذا الموضوع. نعم، طيب، وفهمنا كيفية المسح. صار الآن المؤلف يرى أن المسح بالنسبة للعمامة على أكثرها، بالنسبة للخف على أكثر ظاهره وعلى أكثره، بالنسبة للجبيرة على جميعه، فصار عندنا أكثر وأكثر ظاهر وجميع. البحث الثاني ذكرنا في هذا هل يجزئ الغسل أم لا، وفيه للعلماء ثلاثة آراء، والأرجح أنه إذا احتاج إلى الغسل يمسح عليه حتى لا يخرج عن صفة ما جاء في السنة. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ وش معنى محل الفرض؟ الرجل الفرض أنها توصل كلها ولا إلى الكعبين، فإذا ظهر من القدم بعض محل الفرض مثل طلع رجله حتى طلع الكعب، الآن ما عاد يمكن يلبس، لازم يستأنف الطهارة ويغسل رجليه كله. كذلك في الرأس لو أنها العمامة زلت شوي وارتفعت عما جرت فيه العادة فإنه لا يمسحها بل يستأنف الطهارة، وهذا بناء على أنه يشترط للبس العمامة أن تكون على طهارة. أما على القول الثاني فلا ترد هذه المسألة بالنسبة للعمامة. أيهم؟ المسألة الأولى إذا ظهر بعض محل الفرض فإنه يستأنف الطهارة. قلت لو أنه ظهر، لو أراد يطلع الجورب أو الخف وظهر الكعب هذا محل بعض محل الفرض، أما لو ظهرت الرجل كله واضح، لكن إذا ظهر بعض محل الفرض كما لو خرج الكعب فإنه تنتقض طهارته ويستأنفها ويغسل قدميه. يقول لأنه زال أثر المسح، لأن ما خلف من حكم وبعدين التعليم. كذلك لو فرض أن الشرابة، الشرابة وش نسميها؟ جورب، أن الجورب ينشق وطلع طرف الإبهام، أو ينشق من عند العقب وطلع بعض العقب، فإنه يستأنف الطهارة، ينتقض وضوءه ويستأنف الطهارة من جديد. وهذا مبني على أي شيء؟ على أن ما ظهر فرضه الغسل، وإذا كان فرضه الغسل فإن الغسل لا يجامع المسح، فلا بد إذن من أن يعيد الطهارة ثم يغسل القدمين ثم يلبس. فهمتم الآن؟ طيب، القول الثاني في هذه المسألة أنه لا ينتقض وضوء، أنه ما دام على وضوئه فإنه لا ينتقض وضوءه. وترى هذا مراد المؤلف رحمه الله قبل أن هو ومتى ظهر بعض ما الفرض بعد الحدث، واضح مراده بعد الحدث. أما لو ظهر مع بعض محل الفرض أو كل الفرض قبل الحدث الأول فإنه لا يضر، لا يضر، يلبس ويمشي، يعني بعد الحدث قبل الحدث الأول، مثل لبس لصلاة الظهر لصلاة الصبح، لبس خفيه لصلاة الصبح وبقي على طهارته إلى قرب الظهر، في الضحى رأى أنه حر فخلع الخف، وهو في أثناء طهارة باقي على طهارته لبسه ثانية، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه على الطهارة الأولى. لكن كلامه بعد الحدث، بعد الحدث فيقول إنه يبطل مسحه ولا بد أن يستأنف الطهارة من جديد. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب عليه استئناف الطهارة ولو أخرج كل الرجل، لو أخرج كل الرجل خلع الخف مرة وهو على طهارة فطهارته باقية. نعم، وعلل ذلك بأنه لا دليل على النقض، لا دليل على النقض. فهذا الرجل لما مسح على الخف تمت طهارته، أجيب، لما مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. فنقول لمن قال إن الإنسان إذا خلع الخف بطلت طهارته ووجب عليه استئناف الطهارة، نقول له أين الدليل؟ هذا الدليل سوف يبحث في كل أدلة الدنيا ما يجد دليل، ما يجد دليل على ما قال. ثم نقول ما تقول في رجل مسح على رأسه وعلى الشعر كثير ما يصل إلى رأسه إلى باطن رأسه ولا بلل، بلل كل الشعر مملوء، الرأس مملوء من الشعر، مسح على رأسه ثم بعد أن تم وضوءه حلق رأسه، ينتقل وضوءه ولا لا؟ ما ينتقل. وش الفرق؟ لا فرق في الحقيقة. قالوا هناك فرق، لكن أنتم أغبياء ما تعرفون، هناك فرق. ما هو الفرق؟ قال لأن المسح في الرأس أصلي والمسح في الخف فرع. نعم، وكيف تتسوون بين الفرع والأصل؟ وهذه تحير. وش نقول؟ نقول ما دمنا اتفقنا على أن المسح تعلق بشيء زائد فكونه أصلي أو فرعي هذا غير مؤثر في الحكم. المهم أن الذي تعلقت به الطهارة وهو الشعر في الرأس والخف في القدم، نعم، زال، زال وراح، راح من الإنسان فلا فرق. لكن لو قاسه رجل على أن على من قطع، من قطعت يده بعد وضوءه يصح القياس ولا ما يصح؟ هذا نعم ما يصح القياس، لأن محل الفرض زال بالكلية. صح ولا لا؟ نعم. أي نعم، الله أعلم. ها، بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة أو زالت الجبيرة أو برئ ما تحتها فإنه يستأنف، يستأنف الطهارة. طيب، أولا إذا ظهر بعض محل الفرض، وهذا يدخل فيه الخف والعمامة، فإذا ظهر بعض محل الفرض وظاهر كلام المؤلف ولو يسيرا فإنه يجب عليه استئناف الطهارة، وإذا خلع نهائيا فهو من باب أولى أن يستأنف الطهارة. قالوا في تعليل ذلك لأنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع. عرفتم التعليل؟ ما هو التعليل؟ لأن الطهارة زالت، الطهارة زالت بزوال الممسوح، نعم، فزالت الطهارة عن العضو، وإذا انتقضت في بعض أعضائها انتقضت في سائرها. لماذا؟ لأن الطهارة لا تتبعض. هذا هو التعليل. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، أحدهما ما ذهب إليه المؤلف بأنه إذا ظهر بعض محل الفرض، ظهرت بعض الرجل أو كل الرجل، بطلت الطهارة ووجب عليه الاستئناف حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بيسير قبل أن تجف الأعضاء، فإنه يجب عليه الاستئناف. طيب بالكم، يعني مثلا توضأ ومسح الخفين ثم خلعهما في الحال وهو لم ييبس، فإن طهارته تبطل، لأن العلة وجدت وهي زوال الطهارة في الممسوح فتزول في جميع الأعضاء. وقال بعض العلماء إنه في هذه الصورة يجزئه أن يأصل قدميه، يجزئه أن يأصل قدميه، لأنه لما بطلت الطهارة في القدمين والأعضاء لم تنشف بعد، فإن الموالاة لم تفت، وحينئذ يبني على الوضوء الأول فيغسل قدميه، فيغسل قدميه. القول الثالث في المسألة أنه إذا خلعهما وجب عليه أن يغسل قدميه وكفاه، بناء على أن الموالاة ليست شرطا في الوضوء، فينبني غسل الرجلين الآن على ما سبق من غسل الأعضاء. لكن كل هذه أو كلا القولين الأخيرين لا ينبنيان على المذهب، لأن علة بطلان الطهارة في خلع الخف ليس من أجل الموالاة، ولكن من أجل أن الطهارة لا تتبع، فإذا بطلت طهارة القدم بزوال الممسوح بطلت في الجميع. فالأقوال إذن كم؟ لا تقوى. القول الرابع اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطهارة لا تنتقل سواء فاتت الموالاة أم لم تفت، وحجته أقوى من حجتهم، لأننا نقول إن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فإن الرجل إذا توضأ ومسح على خفيه تمت طهارته، أليس كذلك؟ بمقتضى الدليل الشرعي. وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي، وإلا في الأصل بقاء الطهارة، وعلى هذا فلا ينتقض وضوءه إذا خلع الخفين، بل يبقى على طهارته إلى أن يوجد ناقض من النواقض المعروفة المعلومة. وهذا القول هو الصحيح، ما في أسئلة. ويدله ويؤيده من القياس أن الرجل لو مسح رأسه وعليه شعر لا يصل إلى أصوله شيء من الماء ثم حلقه بعد ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه، ولا عبرة بالفرق بين كون مسح الرأس أصلا ومسح الخفين فرعا، لأننا نقول كلا المسحين رافع للحدث، فلا فرق بين الأصلي والفرعي. قال المؤلف رحمه الله: أو تمت مدته استأنف الطهارة. إذا تمت مدته ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يستأنف الطهارة. مثال ذلك: كان مسح بالأمس في الساعة 12، إذا صارت الساعة 12 اليوم تمت مدته. فلو كانت الساعة 12 اليوم وهو على طهارة وأراد أن يصلي الظهر، قلنا لا تصلي الظهر حتى تستأنف الطهارة وتغسل قدميه. لماذا؟ لأنها انتهت مدة المسح، انتهت مدة المسح. التعليل صحيح ولا غير صحيح؟ لأنها انتهت مدة المسح صحيح، لكن هل هذا مؤثر ولا لا؟ ولا لا؟ الكلام على التأثير، ولا لا شك أن المدة انتهت، ولكن نقول ما الذي يدل على أن انتهاء المدة يكون ناقضا؟ هاتوا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم والعين والرأس. ونحن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء المسح لا انتهاء الطهارة، فليس المؤقت هو الطهارة حتى نقول إذا تم يوم وليلة انتقضت. المؤقت ما هو؟ المسح. فنحن نقول إذا تمت المدة لا تمسح، معروف. لكن قبل تمام المدة إذا مسحت وبقيت على طهارتك فإن طهارتك هذه قد تمت بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي ولا دليل على ذلك. والأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض. فإن قال قائل: أفلا توجبون عليه الوضوء احتياطا؟ نعم، قلنا لا شك أن الاحتياط باب واسع، ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو بلزوم الأشد أو بلزوم الأيسر أو بلزوم ما اقتضته الشريعة؟ الأخير. فإذا شككنا هل اقتضته الشريعة أم لا، فقد اختلف العلماء هل تسلك الأيسر أو الأشد، فقال بعض أهل العلم تسلك الأيسر لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الدين مبني على اليسر والسهولة. وقال بعض العلماء تسلك الأشد لأنه أحوط وأبعد عن الشبهة. ولكن عندنا في مسألة النقض عندنا أصل أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أو فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقن سبب وجوبه. قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع كما في الحديث أو من حيث الحكم الشرعي، فإن الكل فيه جهالة. هذا جاهل بالواقع هل حصل ولا ما حصل، وهذا جاهل بالشرع هل يوجب هذا أو لا يوجب. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، علم أننا لا ننقض الوضوء إلا بماذا؟ إلا بيقين. وهنا لا يقين، بل الراجح الذي يغلب على الظن أن ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أصح، وهو أنها لا تنتقد الطهارة انتهاء المدة لعدم الدليل. ونحن نقول أي إنسان يأتي بدليل فإن فرضا علينا أن نتبع الدليل، لكن إذا لم يكن دليل فليس يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، لأننا مسؤولون، أهل العلم مؤتمنون على الشريعة، لا يمكن أن يلزموا عباد الله بما لا يلزمهم ولا أن يحلل لعباد الله ما حرم عليهم. هم أمنا أمنا كالوكلاء. ولهذا جاء في الحديث أنهم ورثة الأنبياء. طيب كذلك أيضا لو برئ ما تحت الجبيرة وجب عليه أن يستأنف الطهارة. نعم، إذا كانت في أعضاء الوضوء استأنف الوضوء، إذا كانت في أعضاء الغسل كما لو اغتسل من جنابة ومسح فإنه يستأنف غسل ما تحتها ولا يستأنف الغسل كاملا، لأن الغسل على المذهب لا تشترط فيه الموالاة، فيغسل ما تحتها وينتهي. وكذلك لو انحلت الجبيرة فإنه يستأنف الطهارة. والصحيح كما مر كما قررنا الآن أنه لا تبطل طهارته ببرء ما تحتها ولا بانتقاضها، ويعيد شدها في الحال أو متى شاء، لأن الجبيرة على القول الراجح كما مر لا يشترط لوضعها الطهارة. هذا خلاصة باب المسعى الخفين، وبه نعرف أن الممسوحات ثلاثة أشياء: خف وعمامة وجبيرة. والعمامة منها الخمار للمرأة فتكون بالبسط أربعة وبالاختصار ثلاثة: ملبوس على الرجل وعلى الرأس وعلى سائر الجسم، أي جسم، لكن الأخير إنما هو في الضرورة. طيب هل يجوز المسح على الذراعين إذا كانت الأكمام ضيقة والناس في الشتاء؟ ما يجوز؟ كيف ما يجوز؟ لأنه ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت الأكمام ضيقة أظهر من الأسفل، مهم على الجيب. طيب هذا دليل صحيح، دليل إيجابي، لكن لو فرض أن هذا لم يرد، أن هذا الدليل لم يرد، لم يجوز؟ نعم، لأن الأصل في العبادة الحظر حتى يقوم دليل على المشروعية، فإذا قام دليل على المشروعية فعلى العين والرأس، وإلا فلا. على أن قصة الجبة التي أشار إليها رحمك الله واضح. طيب هل يجوز المسح على المناكير؟ لا، ما يجوز، لأنها تشبه الأكمام. طيب هل يجوز المسح على الهامة؟ ها؟ الهامة تعرفونها؟ أي الهامة حلي من الذهب يربط على الرأس، يشد على الرأس، يجوز؟ يجوز. وأصل ذلك شيئان: الشيء الأول أنه يمكن أن تلحق بالخمار، لأن المشقة في نزعها أكثر من المشقة في نزع الخمار، لأنها تربط ببعض الشعر، يدخل الشعر في عرى فيها وشد عليها، هذه واحدة. ثانيا أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبد رأسه بالصمغ ونحوه وهو محرم، تلبيد الرأس، وهذا معناه يكون فيه حائل يمنع وصول الماء. لكن لما كان الأصل في تطهير الرأس التخفيف صار يجوز المسح على ما ستره بمثل هذه الأمور المعتادة. اسم فاعل لغير العاقل، وجمع اسم فاعل لغير العاقل يكون على فواعل، وكذلك لو كان لمؤنث كحوامل جمع حامل. والوضوء تقدم لنا أنه وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. نعم، الحدث نعم الحدث. وأما الوضوء فهو الطهارة التي يرتفع بها الحدث، الوضوء بالضم. وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به، كما نقول طهور بالماء الذي يتطهر به، وطهور لنفس الفعل، ونقول سحور لما يتسحر به، وسحور بالضم لنفس الفعل الذي هو الأكل. نواقض الوضوء هي مفسداته، يعني هي التي إذا طرأت عليه أفسدته، وهي نوعان، نوع مجمع عليه ونوع فيه خلاف. أما المجمع عليه فإنه مستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جدال فيه، وأما المختلف فيه فإنه مبني على اجتهادات لأهل العلم، وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولننظر، قال المؤلف: ينقض ما خرج من سبيل. ما اسم موصول بمعنى الذي، واسم الموصول للعموم، كل أسماء الموصول للعموم سواء كانت خاصة أم مشتركة. فالخاصة هي التي تدل على المفرد والمثنى والجمع، مثل الذي والذين واللذان. والمشتركة هي الصالحة للمفرد وغيره، مثل من وما وذا وما أشبهه وأل. فهنا يقول: ما خرج من سبيل. قلت إن ما للعموم يشمل كل خارج، ومن سبيل مطلق يتناول القبل والدبر، وسمي سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج. والسبيل هو القبول والدبر. وقوله ما خرج، إذا قلنا بأنه عام، يشمل المعتاد وغير المعتاد. المعتاد مثل إيش؟ كالبول والغائط والريح. والريح من الدبر، الريح من الدبر، هذه الثلاثة معتادة. قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وفي حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ويشمل أيضا ما كان طاهرا أو نجسا، فالطاهر كالمني، والنجس ما عداه من بول ومذي وودي ودم، لأن لا يمكن خروجه من القبل مثلا خمسة أشياء: البول والودي والمذي والمني والدم. دم هنا قد يخرج، وهذا شيء يعني واقع، مو شيء مفترض، شيء واقع. المهم أنه شامل لهذا كله، كله ينقض الوضوء. الريح من الدبر معتادة، ومن القبول غير معتادة، ولهذا اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال إنها تنقض الوضوء، ومنهم من يقول إنها لا تنقض الوضوء. وهذه الريح تخرج أحيانا من فروج النساء، ما أظنها تخرج من الذكر، وربما تخرج لكن يمكنها من أندر النادر. إنما الذي يخرج كثيرا الريح من قبل المرأة يخرج، فهي تنقض الوضوء على ما صرح به فقهاؤنا رحمهم الله. ومن العلماء من يقول إنها لا تنقض لأنها غير معتادة. طيب، هل تنقض الحصات إذا خرجت من القبل أو الدبر؟ ها؟ تنقض، هنا أم تنقض، وهذا كثير أيضا، لأن بعض الأحيان يصاب الإنسان بحصب في كلاه ثم تنزل حتى تخرج من من من من ذكره بدون بول، فهي أيضا ناقضة. طيب، ولو ابتلع الإنسان خرزة فخرجت من دبره، تنقض الوضوء ولا لا؟ تنقض الوضوء، لأن عام لعموم قوله ينقض ما خرج من سبيل. هذا الأول. وهذا ثابت بالنص والإجماع إلا ما لم يكن معتادا ففيه الخلاف. ثانيا وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. خارج هذه معطوفة على ماء يعني وينقض خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا.